إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس مدرسة متن أقرب المسالك وشرحه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف ورجع وعاد تارك السلام التشهد إن فارق مكانه أو طال لا جدا وسجد فقط إن انحرف كثيرا بلا طول، ورجع تارك الجلوس الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإلا فلا، فإن رجع لم تبطل ولو استقل وتبعه مأمومه وسجد بعده، وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها، ففي الأخيرة أتى بركعة وفي قيام الرابعة بركعتين ويتشهد، والثالثة بثلاث، وإن فات متما ركوع مع إمامه ففي غير أولاه اتبعه ما لم يرفع من سجودها، وفي الأولى فلعذر من سهو ونعاس وازدحام ونحوها تركه وسجد معه وقضاها بعد سلامه ولغيره بطلت، كإن قضى ما فاته في العذر. ومثل هذا بعضهم يضبطه كإن قضى، وهو ظاهر الشرح، وبعضهم يقول الأجود يعني من جهة النحو ونحو ذلك أن يقال كأن قضى ما فاته في العذر. وسجدة فإن طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وإلا تمادى وقضاها بعده. لا زال الكلام موصولا حول أولا حول السهو عن السلام، وكانت مرت له حالة في الدرس السابق، وهي قوله في آخر الدرس الماضي مضى معنا قوله وإن سلم بناء قرب بنية وتكبير ولا تبطل بتركه وجلس له، وأعاد تارك السلام التشهد إن فارق مكانه أو طال لا جدا وسجد فقط إن انحرف كثيرا بلا طول. يعني تارك السلام له ثلاثة أحوال، فأحيانا يكون يعني أمره قريبا بمعنى أنه لم يطل الزمن أصلا، كان بالقرب ولم ينحرف ولم يحصل منه شيء، شك هل سلم أو لا، يسلم فقط ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه إن كان قد سلم أصلا فهذا السلام خارج الصلاة الثانية، وإن كان لم يسلم فقد سلم الآن ولم يحصل منه شيء، يعني لم يحصل منه طويل سهو ولم يحصل منه تحرك عن انحراف عن القبلة ولم يحصل منه شيء يقتضي غير أن يسلم فقط. تمام. وقد مر معنا نحو ذلك في الصلاة الماضية في الدرس الماضي. طيب، فإن كان الحالة الثانية يعني حالة هذه الثلاث حالات، أحيانا يسلم فقط فلا يتشهد ولا يسجد، وتارة يتشهد ويسلم، وتارة لا يتشهد ولكنه يسجد ويسلم، يسجد السجود السهو، طبعا المقصود بالسجود هنا سجود السهو. طيب، هو قال وأعاد تارك السلام التشهد إن فارق مكانه، إذا كان قد فارق المكان طال أو لم يطل، طال طولا متوسطا أو لم يطل، إذا كان قد فارق المكان فإنه يعيد التشهد، يعيد التشهد مرة أخرى. نعم، لماذا؟ لأنه فارق لأجل مفارقة المكان. هو طبعا عموما نحن تقدم لنا أنه إذا طال جدا بطلت، إنما دائما كل المسائل التي يمكنه أن يستدرك فيها يكون لم يطل أصلا أو طال طولا متوسطا، وإلا فإذا طال بطلت الصلاة مطلقة، لأنه لا يمكنه استدراك ركن من أركان الصلاة بعد الطول المفرط. تمام؟ فإذا هذا خارج عن الصور اللي نتكلم عنها، كل طول يعني مفرط ويعني طال جدا تبطل الصلاة مطلقا، لكن نتكلم عن الحالات التي لم يطل فيها أصلا يعني كان بالقرب أو طال طولا متوسطا. فإن كان قد فارق مكانه يقول لك يعيد التشهد. هذا معنى قوله وعاد تارك السلام التشهد إن فارق مكانه طال أو لم يطل يعني، أو طال لا جدا، هذه الحالة الثانية، طال طولا متوسطا ولو لم يفارق مكانه فإنه يسجد، فإنه يعيد التشهد. إذن إعادة التشهد سببها أحد أمرين وأولى إذا اجتمع، إما مفارقة المكان أو الطول المتوسط، وأولى إذا اجتمع، إذا طال طولا متوسطا وفارق مكانه فإنه يعيد التشهد. طيب ويفهم من هذا أنه إن لم يفارق مكانه ولم يطل طولا متوسطا بأن كان قريبا فلا إعادة للتشهد كما تقدم، يسلم فقط. أنت الآن كنت في التشهد ثم سهوت سهوا قصيرا ولم تفارق مكانك ولم تنحرف عن القبلة ولا شيء، لكن شككت هل سلمت أو لا، سلم فقط، ليس عليك إعادة التشهد. أما إذا مكثت مكثا متوسطا ولو لم تفارق مكانك، أو فارقت مكانك ولو كنت بالقرب يعني مباشرة قمت مثلا فتذكرت، أو حتى انحرفت عن القبلة كما سيأتي، المهم أنك إذا فارقت مكانك نعم فإنك إيش تعيد التشهد. هذا بالنسبة لإعادة التشهد، هذا ضابط إعادة التشهد، الحالة الوحيدة التي لا إعادة للتشهد فيها أن يكون بالقرب ولم يفارق مكانه. طيب فما ضابط السجود؟ الآن عرفنا ضابط التشهد من عدمه، ما ضابط السجود؟ قال لك وسجد فقط إن انحرف كثيرا، فقط يعني بلا إعادة تشهد، إن انحرف كثيرا بلا طول. هذه الحالة لم يفارق مكانه لكنه انحرف انحرافا كثيرا عن القبلة، أما الانحراف اليسير يعني لا شيء فيه، سلم فقط. لكن إذا انحرف كثيرا بأن شرق أو غرب مثلا عن القبلة، إذا كانت القبلة مثلا شمالا أو جنوبا فشرق أو غرب، فهذا يسجد فقط ولا يعيد التشهد. لماذا لا يعيد التشهد؟ لأنه لم يفارق مكانه ولم يطل، فبالتالي لا يعيد التشهد. لكن هل عليه سجود؟ نعم عليه سجود من أجل الانحراف، لأنه سبق معنا أن الزيادة التي يسجد لها عند المالكية حتى ولو لم تكن من جنس الصلاة، فهذا الانحراف الكثير يتطلب سجودا بلا إعادة تشهد لأنه لم يطل ولم يفارق مكانه. فإذا صار عندنا أحيانا يسجد، أحيانا يسلم فقط، وأحيانا يسجد ويسلم، وأحيانا يتشهد ويسجد ويسلم. نعم. قال ورجع يعني الضابط كما ذكرنا بالنسبة للسجود، إذا حصل انحراف كثير أو حصل طول متوسط نحو ذلك يسجد، وأما التشهد إعادته ضابطها مفارقة المكان أو الطول المتوسط. طيب هل يتصور مثلا، طبعا السلام هو في كل حالة سيسلم، هذا لا شك فيه، فإما أن يسلم فقط وإما أن يسجد ويسلم، يسلم ويسجد يعني، وإما إيش أن يتشهد أيضا. لكن هل هناك صورة فيها تشهد وسجود وصورة تشهد وسلام فقط؟ فيكون عندنا إذا حينئذ أربعة أحوال أو لا، لا يحتاج إلى تأمل. طيب ورجع تارك الجلوس الأول ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه إلا ولا سجوده إلا فلا، هذا معروف طبعا من المتون الأولى في المذهب أن الإنسان إذا نسي غير التشهد الأخير يعني أي تشهد آخر فإنه يرجع إذا كان لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، معروف أنه في المذهب يندب للإنسان أن يرفع ركبتيه أولا ثم يرفع يديه، فسواء رفع يديه فقط أو ركبتيه فقط حتى لو خالف مثلا الحكم فرفع اليدين أولا أو رفع الركبتين أولا لكن ما زال بقي يد أو ركبة في الأرض فإنه يرجع. أما إذا فارق بالأربع رفع اليدين والركبتين جميعا فإنه لا يرجع بعد ذلك عند المالكية، مع أنه جاء في الحديث تعليق الحكم بالاستتمام قائما، لكن المالكية ليس هذا هو الضابط عندهم، وإنما الضابط عندهم مفارقة الأرض باليدين والركبتين، متى ما فارق يقولون لا يرجع. يقوم يعني يواصل قيامه. وحينئذ إذا تذكر قبل أن يفارق باليدين والركبتين فرجع فهذا يسمى تزحزحا، وهذا التزحزح أمره يسير ولهذا لا سجود فيه، ولهذا قال رجع ما لم يفارق ولا سجود. وإلا بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع. طيب فإن خالف ورجع، قال فإن رجع لم تبطل ولو استقل. الراجح أنه حتى لو رجع في أثناء قيامه، بل حتى لو استتم قائما فرجع، فهو نعم خالف حكمه، لكن الراجح أنها لا تبطل صلاته. وتبعه مأمومه. أما المأموم فهو تبع لإمامه مطلقا، حتى لو كان الإمام خالف حكمه ورجع بعد أن استقل فيرجع معه المأموم، لا يخالف، يقول لماذا هذا الإمام غير فقيه لماذا يرجع، لا يرجع معه. وسجد بعده، سجد بعد السلام إذا رجع، لماذا؟ لهذه الزيادة. هذا الإمام الذي رجع أو هذا المصلي عموما الذي رجع وقام ثم رجع، فهذه زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام. وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها. هذه الصورة من السهو أو الشك، معناها أن الإنسان صلى صلاة متعددة الركعات، صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، فيكون مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيشك أنه ترك سجدة من إحدى الركعات ولا يدري عينها، لا يعرف هل هو تركها من الأولى أو من الثانية أو من الثالثة. أنت الآن مثلا في الركعة الرابعة مثلا شككت، ومن باب أولى إذا تيقنت أنك نسيت سجدة من إحدى الركعات لكن غير معينة عندك، لم تعرف أي ركعة، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فهو مشى هنا على قول هو يعني المستقر عند أهل المذهب، هناك أقوال أخرى، لكن الذي مشى عليه علماء المذهب في المتون أنه يسجد فورا الآن. أنت أول ما تذكرت أن عليك سجدة من إحدى ركعات اسجد الآن فورا. لماذا تسجد فورا؟ لأجل أن تصحح آخر ركعة صليتها، فلعلها من آخر ركعة، يعني أنت الآن مثلا تذكرتها كما سيذكر في قيام الرابعة مثلا، اسجد فورا الآن. لماذا؟ لأنها قد تكون من الركعة السابقة، فلأجل أن تضمن وتصح لك ركعة يقينا اسجد الآن، اسجد الآن حتى إذا كانت من الركعة السابقة تستدركها. إذا سجدت فأنت الآن تيقنت صحة الركعة الأخيرة والباقي مشكوك فيه. طيب فماذا تفعل؟ قال ففي، هذه الفاء للتفريع، ففي الأخيرة أتى بركعة. أنت إذا كنت في الركعة الأخيرة ستعلم إما أن جميع الركعات صحيحة لأنك سجدت الآن، إذا كان أصلا النسيان من آخر ركعة صليتها فكل الركعات صحيحة، وإما أنها كانت من ركعة أخرى فتكون قد بطلت لأن استدراكها قد فات، صح؟ إذا أنت الآن في الرابعة، إما أن تكون صحت لك ثلاث ركعات أو اثنتان، بما أنك متيقن من ركعتين ستلغي الركعة المشكوك فيها، مع أنك أنت اجتهدت في أن تأتي بها الآن، لكن ما زال الاحتمال قائما أن تكون من الركعة الأولى أو الثانية، أليس كذلك؟ وليس من الثالثة، وبالتالي ستكون هناك ركعة باطلة إما الأولى وإما الثانية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على مستيقن، أنت الآن متيقن من ركعتين وهناك ركعة مشكوك فيها، هناك ركعة مشكوك فيها، فإذا كنت مثلا قد أتيت بالركعة الأخيرة فتكون إيش؟ صحت لك ثلاث من أربع، فعليك بقيت عليك ركعة تأتي بها بناء بركعة بالفاتحة فقط سرا. أنت مثلا كنت في التشهد الأخير فتذكرت أن عليك سجدة من إحدى ركعات، أول شيء تفعله تسجد الآن. لماذا تسجد الآن؟ حتى تصح لك هذه الركعة التي قبلها، إن كان هذه حتى تصح لك هذه الركعة الأخيرة، هذه الركعة الأخيرة، لأن الركعة الأخيرة سبق معنا أنه يفوت استدراكها بالسلام، ليس كذلك؟ فتصح لك هذه الركعة يقينا، هذا أول شيء تفعله. طيب ثم ماذا تفعل بعد ذلك؟ تقول أنا الآن هذه الركعات السابقة صحت لي ثلاث منها، هناك ركعة هناك احتمال أن تكون الباطلة هي الأولى، أو أن نكون نسيت السجدة من الأولى أو الثانية أو الثالثة، وتكون قد بطلت لأن استدراك هذه الثلاث قد فاتنا في التشهد الأخير الآن، فيبقى الاحتمال قائما، وحينئذ فتبني على ثلاث وتأتي كما سبق، تأتي بركعة. وفي قيام الرابعة بركعتين، إذا كنت ما زلت في قيام الرابعة وصليت ثلاثا قبلها فنفس الكلام، تأتي بسجدة فورا وحينئذ صحت لك الثالثة يقينا، وبقي احتمال أن يكون إيش ركعة مما سبق باطلة، فيكون صحت لك ركعتان من ثلاث، أليس كذلك؟ بلى، مدام صحت لك ركعتان فتتشهد، لأنه هو المضمون الآن بالنسبة لك. الآن أنت كنت قائما في ليش؟ في الرابعة فسجدت فتيقنت صحة ركعتين، فتتشهد وتبني على ذلك، تأتي بركعتين أخريين. وإذا كنت في قيام الثالثة فنفس الشيء، تسجد مباشرة وتصح لك من ركعتين السابقتين ركعة واحدة، فتأتي بثلاث ركعات. وإن فات مؤتمر، هذا انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخيرة هي مسألة يسمونها إن زوحمة، كان الشيخ خليل يعني صاغ بهذا، وهي مسألة إذا فات المؤتمر الركوع أو السجود مع الإمام ماذا يفعل؟ هناك فرق بين الركوع وبين السجود. فأنت إذا مثلا أنت أردت أن تركع مع الإمام، فإذا بالمكان مزدحم جدا، فما تيسر لك الركوع أصلا، ما وجدت مكانا تركع فيه، عفوا الركوع، ما تيسر لك أن تركع. مثلا أحيانا هذا يحصل أحيانا في المسجد الحرام كذا أيام الحج، ربما تجد الناس كأنهم مثل صلاة الجنازة، يعني ما في مكان أصلا تركع فيه. وطبعا باب أولى السجود، لأنه يحتاج إلى مكان أوسع، ما في مكان تسجد فيه، ماذا تفعل؟ هذا يسمى من زوحمة، وليس هذا خاصا بمن زوحمة، بل كل عذر. يعني مثلا إنسان سهى، ما سمع تكبيرة الإمام، نعس مثلا، حصل له أي عذر. أظن يذكرون مثلا أيضا إذا مثلا نصل ثوبه فأخذ يعني يستر نفسه وكذا حتى فاته الإمام سبقه، ماذا يفعل؟ فهذا بالنسبة للركوع يفصل بين غير الركعة الأولى والأولى. فأما إذا كنت في الأولى فإن كنت بغير عذر بطلت صلاتك، ولكن المحشي قيده بقيد سيأتي إن شاء الله. وإن كنت بعذر فأنت معذور، لا تبطل صلاتك. ما الفرق بين الأولى وغيرها؟ الفرق بين الأولى وغيرها أنك في الأولى إذا أنت لم تركع مع الإمام بعد فلم تنسحب عليك أحكام المأمومية، هذا هو يعني سر المسألة بالنسبة للركوع. فأنت مدام أنت في الركعة الأولى لم تنسحب عليك أحكام المأمومية بعد، فإن كنت غير معذور بطلت صلاتك، لكن هناك قيد سنذكره لاحقا. وإن كنت معذورا فماذا تفعل؟ أشار إليه بقوله فتترك هذه الركعة مثلا، تتابع الإمام مباشرة وتلغي هذه الركعة الأولى، هذا إذا كنت في ركعة الإش الأولى. إذا كنت في غيرها، إذا الركعة الأولى تلخص لنا إن كنت بغير عذر بطلت مع قيد سيأتي، وإن كنت بعذر فلا تبطل لكن لا تستدرك، تبع الإمام مباشرة. جميل. أما إذا كنت في غير الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، ماذا تفعل؟ لك تفصيل. إن كنت تطمع في إدراك الإمام في خلال هذه الركعة ولو في السجدة الأخيرة منها، السجدة الثانية، فاستدرك. كيف تستدرك؟ يعني تركع مثلا وترفع وتسجد وتجلس وتسجد، تحاول أن تدرك الإمام. أما إذا كنت لا تطمع أن تدركه، مثلا إمام يصلي بسرعة، تدري أن تعرف أنك مهما حاولت لن تدركه، فخلاص اتركها. والسجود قريب من هذا، إلا أنه لا يفصل بين الأولى وغيرها. لماذا لا يفصل بين الأولى وغيرها؟ طيب أول شيء نقرأ كلام المصنف في الركوع. قال: وإن فات مؤتما ركوع مع إمامه ففي غير أولاه اتبعه ما لم يرفع من سجودها. طبعا المقصود بهذا أنه إن ظن أنه سيدركه ولو في سجدتها الثانية يتبعه. ماذا يقصد به هنا؟ يعني يأتي بما فاته، هذا الذي يقصده، ليس مقصود اتبعه على ظاهره، وإنما المقصود أنه يأتي بما فاته إلى أن يدرك الإمام. وأما إذا ظن أنه لن يدركها فلا لا لا لا يقضي ما فاته ولا يترك، وإنما يتابع الإمام تماما ويذهب معه. هذا هو المقصود بهذه العبارة، وإن كان ظاهر العبارة لا يعني لا يفهم منه هذا، لكن سيأتي في الشرح ما يبين ذلك. وفي الأولى فلعذر من سهو ونعاس. أما الأولى ففيها تفصيل بين المعذور وغيره، لاحظ، وهذا يفهم منه أن غير الأولى حتى ولو لم يكن معذورا فنفس الحكم. لماذا؟ لأنه انسحبت عليه أحكام المأمومية في الجملة، لكن غير المعذور آثم والمعذور غير آثم، إذن في غير الركعة الأولى هو صار مأموما أصلا، دخل في أحكام المأمومية، ولهذا حتى ولو كان غير معذور مثلا فاته الركوع، تساهل مثلا أو تباطأ أو كذا من غير عذر، فإنه يأثم لكن لا تبطل صلاته، له فرصة أن. أما في الركعة الأولى فهو ما زال ما دخل أصلا، الأولى بالنسبة له هو، وإن لم تكن الأولى للإمام طبعا، يعني لو جيت مسبوق أنت ركعة الثانية هذه الأولى بالنسبة لك، وإن كانت هي الثانية بالنسبة للإمام، لكن لم تنسحب عليك أحكام المأمومية، قلت الله أكبر والإمام يقرأ الفاتحة مثلا والسورة، هل أنت انسحبت عليك أحكام المأمومية الآن؟ لا، حتى تركع معه، لأن الركعة تدرك بالركوع وبالرفع منه كما سيأتي، كما سبق معنا مسألة عقدر. فقال وفي الأولى فلعذر من سهو ونعاس وازدحام ونحوها، هذا معذور، تركه وسجد معه، يعني يترك الركوع ويواصل مع الإمام. طبعا فاتته ركع، ماذا سيفعل؟ وقضاها بعد سلامه كالمسبوق يعني. ولغيره، أي ولغير عذر، الضمير هذا يرجع إلى العذر، بطلت إذا كان لغير عذر، وأصلا ما انسحبت عليه أحكام المأمومية بعد، ومع ذلك تعمد مخالفة الإمام بهذه الصورة فتبطل صلاته. لكن المحشي ذكر قال تبطل إذا اعتد بها، وهذا القيد وجيه، يعني يقول تبطل إذا عدها من ضمن ركعاته، لأنه معناه أنه صلى صلاة ناقصة عمدا، لكن إذا ألغاها فلا تبطل صلاته، إذا ألغاها لا تبطل صلاته، وهذا جيد هذا القيد. كأن قضى ما فاته في العذر، يعني أيضا إذا خالف حكمه، هو في شيء اسمه القضاء في صلب الإمام، في صلب صلاة الإمام. ما معنى القضاء في صلب صلاة الإمام؟ يعني أنت لا يجوز لك أن تقضي الصلاة وإمامك يصلي، ولهذا نحن ماذا نفعل الآن إذا فاتتنا الركعة؟ مثلا أنت جئت والإمام قد ركع، هل نقول اقرأ واركع وأدرك الإمام؟ لا طبعا لا يمكن، ولو فعلت هذا بطلت صلاتك عند الفقهاء. لكن ماذا تفعل؟ تترك هذه ثم تقضيها لاحقا، أليس كذلك؟ لماذا؟ منعا للقضاء في صلب الإمام، لأنك أنت الآن في صلاة جماعة، فلا يجوز لك أن تصلي وتصلي وتصلي حتى تدرك الإمام، وإلا لجاز لكل من تأخر عن الإمام أن يختصر ويدرك مثلا، ولا يكون هناك يقضي بعد السلام، لا، يترك ويدخل مع الإمام، أليس كذلك؟ هذا مثله، فلا يجوز له أن يقضي في صلب صلاة الإمام إلا في الحالة التي أذن له فيها. ما هي؟ أن يظن أنه في أثناء الركعة سيدركه، أما إذا كان ليس كذلك بأن ظن أنه لن يدركه فلا يجوز له أن يقضي. فإن خالف حكمه وأخذ يقضي ويقضي ففاته الإمام ورفع من السجدة الثانية، قال لك بطلت، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام. وهذا كله في الركوع. طيب والسجود؟ السجود مثل الركوع لكن يختلف في أمرين. أمر أول ضابط الإذن له في القضاء في صلب الإمام هو الركوع التي تليها. أنت الآن فاتتك إحدى السجدتين مثلا أو السجدتان جميعا، فاتتاك مع الإمام، ما استطعت أن تسجد مثلا لزحام أو غيره، سجد أناس وأناس لم يسجدوا بسبب الزحام، طيب ماذا نفعل الآن؟ الإمام رفع، يسجدون ويدركونه، ما في إشكال. طيب إذا كنت، لكن بشرط أن يغلب على ظنهم أنهم سوف يدركوه قبل رفعه من رأسه من الركوع، الركوع التي تليها. أما إذا كان الإمام مسرعا جدا، بحيث قالوا نحن لو سجدنا هذا الإمام جدا يختصر جدا ويسرع فلن ندركه، فهنا لا، يتركونه وتكون هذه الركعة قد بطلت ويقضونها بعد السلام. فالسجود ليس فيه تفاصيل كثيرة. فإن قلت ما الفرق بين السجود والركوع، وهذه المسألة الثانية، الفرق بين السجود والركوع، لأن لاحظ أن السجود لم يفصل فيه بين الركعة الأولى وغيرها. لماذا؟ لأنه حتى لو كان في الركعة الأولى فقد ركع مع الإمام، صح؟ نحن الفرض أنه فاته سجود الأولى، إذا ركع مع الإمام الأولى ولا لا؟ ركع مع الأولى، إذن خلص، إذن قد إيش؟ قد دخل، انسحبت عليه أحكام المأمومية بالركوع قبل أن يأتي يصل إلى موضوع السجود وهل فاته أو لا، لأنه ركع معه. فلذلك لا تفصيل في السجود بين إدراكه بين كون هذه الأولى أو غير الأولى بالنسبة له، ويعني يتضح هذا إن شاء الله وهذا معنى قوله وسجدة، هذا معطوف على ركوع، يعني وإن فات مؤتما سجدة، قال جنس يعني يشمل السجدتين. فإن طمع قبل فيها قبل عقد إمامه، أي برفع رأسه من التي تليها، سجدها وأدرك الإمام. وإلا يطمع فيها، يعني الإمام مثلا يسرع لن يدركه، تمادى مع الإمام يعني وقضاها، قضى الركعة كاملة، طبعا ما يمكن أن يقضي سجدتين فقط، الركعة كلها ستلغى، ويقضي ركعة بعد السلام كأي مسبوق آخر، وقضاها بعده. هذا معنى هذا، ويعني يأتي مزيد إيضاح. نمر على الشرح سريعا. قال: وأعاد تارك السلام سهوا التشهد في ثلاث صور. هذه الثلاث صور لخصها المحشي، قال: مفارقة مكانه طال طولا متوسطا، يعني أنا أعيد لكم صياغتها، وطال طولا متوسطا الزمن. الصورة الثانية: مفارقة المكان من غير طول. الصورة الثالثة: طال الزمن ولم يفارق. إذا فارق أو، يعني الخلاصة نقول إذا فارق أو طال متوسطا أو حصل الأمران من باب أولى إذا اجتمعا، فإنه يعيد التشهد. قال: وعاد تارك السلام سهوا التشهد في ثلاث صور، إن فارق مكانه الذي كان به ولو لم يطل، أو لم يفارق هو طال لا جدا، لأن الطول جدا مبطل كما تقدم، بل طال بل طولا متوسطا بالعرف، فإن طال جدا بطلت فيهما أي سواء فارق مكانه أو لا، كما ذكر المحشي. الطول جدا عموما مبطل يعني معروف، بطلت فيهما وسجد بعد السلام للزيادة. طبعا في ليس في هذه الصورة الأخيرة البطلان، طبعا ما في فائدة للسجود، إنما يتكلم عن الصورة التي قبلها، يتشهد ويسجد بعد السلام. لماذا؟ قال: للزيادة إذا لم يكن معه نقص سبق. إذن يتشهد ويسجد بعد السلام، يعني يتشهد ويسلم ثم يسجد بعد السلام سجودا بعديا، لأنه زاد إما مفارقة المكان وإما هذا السهو المتوسط، واضح؟ والزيادة لا يشترط فيها أن تكون من جنس الصلاة كما عرفنا مرارا، إلا إذا كان معه نقص آخر تقدم، معروف أنه يغلب النقص فيسجد قبل السلام. وسجد بعده فقط، أي بلا إعادة التشهد. إن انحرف، إذن كما ذكرنا، إذن هي ثلاث حالات والله أعلم: تارة يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام، وتارة لا يعيد التشهد بل يسلم ويسجد فقط بعد السلام، وتارة لا يتشهد ولا يسجد بعد السلام وإنما هو سلام فقط. هذه ثلاث أحوال. وسجد بعده فقط، أي بلا إعادة التشهد، إن انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بأن شرق أو غرب، إذا كان بنحو المدينة، يعني ممن قبلتهم جنوبا وكذلك ممن قبلتهم شمالا، من غير مفارق. أما إذا كان معروف، إذا كان قبلتهم شرقا أو غربا، فإنه نقول إذا شمل أو جنب، إذا صح التعبير، إذا كان بنحو المدينة من غير مفارقة لمكانه بلا طول، فإن لم ينحرف عنها، أو أنا عندي أو انحرافا يسيرا، لعله أو انحرف انحرافا يسيرا، اعتدل وسلم ولا سجود عليه. إذا كان لم يفعل أي شيء، لم يفارق ولم ينحرف ولم يطل، ليس عليه شيء إلا السلام فقط. وكذلك إذا انحرف انحرافا يسيرا، لم يصل إلى درجة 90 درجة كما يقال، إنما انحرف انحرافا يسيرا، يعتدل ويسلم ولا سجود عليه. ثم شرع في الكلام على عن حكم من ترك التشهد الأول سهوا، فقال: ورجع تارك الجلوس الأول، والمراد به ما عدا الأخيرة، يعني ليس مقصود به أول، حتى لو كان هناك بعض الصلوات يكون فيها تشهدان وثلاثة كما في بعض وثلاثة تشهدات كما في بعض المسائل التي يجتمع فيها البناء والقضاء كما أشار المحشي، فالمقصود كل جلوس غير التشهد الأخير، يقول عفوا غير الجلوس الأخير، عفوا أنا قلت آنفا التشهد الأخير، في الحقيقة غير الجلوس الأخير. لماذا؟ لأن الجلوس الأخير لا بد من الرجوع له، لأنه فرض، لأنه ركن من أركان الصلاة كما تقدمنا، السلام لا يكون إلا من جلوس. ما أي مدة كونه، مصدرية ظرفية، يعني كونه لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا، بأن بقي بالأرض ولو يدا أو ركبة واحدة، حتى لو فارق بيدين وركبة أو ركبتين ويد، وبقيت يد واحدة أو ركبة واحدة، فعليه أن يرجع، فعليه أن يرجع، لكن استنانا. قال المحشي ينبغي الجزم بأن هذه سنة، فإن لم يرجع فقد ترك سنة، ومعروف الخلاف في تارك السنة هل تبطل صلاته أو لا، لكن الراجح في المذهب أنه لا تبطل بترك السنة. قال: لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا بأن بقي ولا سجود عليه لهذا الرجوع ما التزحزح، لأنه رجع مباشرة وما زال لم يفارق الأرض باليدين والركبتين جميعا، فهذا يسمى تزحزحا فقط ولا شيء فيه. إذا مثلا تهيأت للقيام هكذا، بل حتى لو رفعت ركبتيك وما زالت يداك بالأرض، فهذا لا سجود فيه لخفته. قال: وإلا بأن فارق الأرض بجميع ما ذكر باليدين والركبتين جميعا فلا يرجع لا أن يمنع، حرام يعني، يقول يأثم لو رجع، إلا طبعا إذا كان لا غير يعني عالم ونحو ذلك، لكن إذا كان الأصل فيه أنه حرام يقول. والمحشي ذكر أنه مكروه عند ابن القاسم، وهذا في غير المأمون كما سيد. وسجد قبل السلام، إذا استمر إذا تذكر بعد أن يعني فارق بيديه وركبتيه يواصل ويسجد بعد السلام، لأنه ترك التشهد وجلوسه. فإن رجع للتشهد ولو عمدا لم تبطل صلاته حتى ولو كان عامدا، ولو استقل قائما أيضا لا تبطل. وبهذا نعرف أن المسألة التي دائما يحصل فيها إشكال في المساجد، يقولون رجع من فرض إلى سنة وبطلت الصلاة، هذا ليس هو الراجح حتى في المذهب، نص عليه هنا، فأن الصحيح أنه لا تبطل صلاته. وتبعه مأمومه في الرجوع وجوبا، أما المأموم يرجع مع الإمام مطلقا. وسجد لزيادة هذا الرجوع، ليس نقصد المأموم فقط، كل من رجع يسجد لزيادة هذا الرجوع بعده، أي بعد السلام. وأيضا لأنه قام وجلس مرة أخرى، أو يعني تحرك إلى فوق ثم رجع، أو قام قياما كاملا ثم رجع، فكل هذا يقتضي منه ليش إذا أن يسجد. وإن شك المصلي في ترك سجدة لم يدري محلها، أي هل هي من التي هو بها أو من ركعة قبلها سجدها مكانه لاحتمال كونها من التي هو بها، يعني شرط هذه المسألة أن تكون الركعة التي القريبة، أنت تشك أن السجدة احتمال من القريبة. أما إذا كنت تعلم يقينا أنها ليست من آخر ركعة، مثلا أنت في ركعة الرابعة وتدري يقينا أن الرابعة مثلا ليست منها، أو ليست السجدة من الثالثة، وأنت تعلم يقينا أنها إما الأولى أو الثانية، فما في فائدة للسجود، أنت أصلا تسجد من أجل تصحيح الركعة الأخيرة، آخر ركعة صليت. فإذا كان أصلا من ركعة تشك بين ركعتين، شكك متردد بين ركعتين فات استدراكهما، هل هناك فائدة بالسجود الآن؟ ما في فائدة، ستكون زدت في الصلاة ما ليس منها، بل قد تبطل صلاتك بها، ما في وجه للزيادة. إنما أنت تسجد إذا كنت تجوز أن تكون السجدة من آخر ركعة، ركعتها ما زال استدراكها ممكنا، واضح؟ هذا واضح يعني بالتأمل، لا تسجد إلا إذا كنت تجوز أن يكون من آخر ركعة يمكنك أن تستدرك بأن تسجد الآن. أما إذا فات الاستدراك فلا فائدة من أن تسجدها الآن، واضح؟ سجدها مكانه لاحتمال كونها من التي هو بها، فإن كان قائما جلس لها كما تقدم من التفصيل، وبسجودها تيقن سلامة تلك الركعة، وصار الشك فيما قبلها كما تقدم. ثم لا يخلو إما أن يكون في الركعة الأخيرة أو لا، فإن كان في الركعة في الأخيرة أتى بركعة، والظاهر أنه يقصد بالأخيرة هنا، يعني بحيث إيش يتيقن سلامة الأخيرة، وبالتالي أيضا مثلا إذا كان في رباعية يتيقن سلامة كل الصلاة إلا ركعة واحدة، لأنه احتمال تكون من الأولى أو الثانية مثلا، فبالتالي إيش يأتي بركعة، ولهذا قال أتى بركعة بالفاتحة فقط سرا بناني، لأن آخر صلاته وسجد قبل السلام كما سبق في مسألة انقلاب الركعات نفس التفصيل، قالوا سجد قبل السلام لزيادة مع النقص المشكوك لاحتمال تركها من إحدى الأوليين فتصير الثالثة، فتصير نعم لاحتمال تركها من إحدى الأوليين فتصير يحتمل، ويحتمل هذا يعتمد على بعض الخلاف في المسألة النحوية أو ذكر العاطف بعد المصدر هل لا يلزم أن يكون فانا واو أو لا، فتصير الثالثة وهي بالفاتحة فقط ثانية، نفس التفصيل الذي تقدم. فأقول لك يسجد قبل السلام، فإن قال قائل كيف يسجد قبل السلام وهو قد زاد ركعة احتمال الزيادة هنا، فنقول لكنه لما كان يحتمل أنه من الركعتين الأوليين وحصل الانقلاب على ما تقدم في آخر مجلس فتكون بطلت السورة، والثالثة انقلب الثانية، والثالثة ليس فيها سورة وإنما فيها فاتحة فقط، فهنا اجتمع نقص وزيادة ولو كان مشكوكا فيه النقص فيغلب. وإن كان في قيام الرابعة أتى بركعتين، لأنه بسجودها تحققت طبعا في قيام الرابعة، فإذا سجد الآن صحت له الثالثة للتور يعني ما زال، وهناك أحد الركعتين الأولين أيضا صحيحة وواحدة الأخرى مشكوك فيها، إذن كم ركعة تلخص له متيقنا منهم منها ركعتان، إحدى الأولين والثالثة، فإذن له ركعتان الآن فيبني عليهم، قال لأنه بسجودها تحققت له ركعتان، هذه الثالثة واحدة من إحدى الأولين هذا هو. ويتشهد بعد إتيانه بالسجدة قبل الإتيان بركعتين أخرين، لماذا؟ لأنه تشهد أوسط الآن وسيبني على أنه أدرك يتيقن ركعتين، والركعة الثالثة مشكوك فيها فلا يعبأ بها، فيكون كأنه صلى ركعتين، فعليه أن يتشهد تشهدا أوسط ثم يقوم ويقضي ركعتين. يعني الآن هو في قيام الثالث، هو في قيام الرابع، تخيل أنه في قيام الرابع، فشك هل هو نسي السجدة من الثالثة أو من الثانية أو من الأولى، ماذا يفعل؟ أول شيء يسجد ليتيقن صحة الثالثة، لأنه إذا كان من الثالثة فما زال الاستدراك قائما لأنه لم يعقد الركوع، فيسجد أول شيء هكذا تيقن صحة الثالثة. طيب ومعها واحدة من الأولين، إما الأولى وإما الثانية، والأخرى مشكوك فيها. إذن هو له كم من الركعات المتيقنة؟ ركعتان. فهل يقوم مباشرة؟ لا، يتشهد تشهد أوسط أول شيء، لأنه هكذا كأنه صلى ركعتين فقط، فيتشهد تشهدا أوسط ثم يقوم يصلي ركعتين أخرين. ولهذا قالوا يتشهد بعد إتياني بالسجدة قبل الإتيان بالركعتين، وسجد قبل السلام لاحتمال النقص كما في التي قبلها، لأنه احتمال أن الثالثة صار الثانية وهي ليس فيها إلا سورة وسرا مثلا، ليس فيها إلا فاتحة فقط وليس فيها سورة وصار الثانية، فيكون اجتمع نقص وزيادة ولو احتمالا. وإن كان في قيام الثالثة، الآن هذا نفس المسألة لكن تذكر في قيام الثالثة نفس الشيء، ماذا سيفعل؟ جلس وسجدها فيتحقق بها سلامة الثانية ويصير الشك في الأولى فتلغى لفوات تداركها اللي هي الأولى. إذن صحت له ركعة واحدة الآن، وأتى بثلاث، واحدة بالفاتحة وسورة وتشهد لأنها الثانية تعتبر الآن تعد، وركعتين بالفاتحة فقط وتشهد، ويسجد بعد السلام. لماذا يسجد هنا بعد السلام؟ لماذا هنا يسجد بعد السلام؟ لأنه يقينا ليس عنده نقص. لماذا اليقين ليس عنده نقص؟ لأن غاية الأمر أن الثانية صارت أولى، غاية الأمر إما أن الأولى صحيحة والثانية باطلة وبالتالي ما ليس هناك نقص، وإما أن الثانية صارت أولى، والثانية والأولى نفس الشيء، يعني إذا فاتحة فاتحة وإذا سورة سورة وإذا جهرا جهرا وإذا سرا سرا، ما في فرق بينهم، فبالتالي سيكون زيادة محضة فقط، ما في احتمال نقصان كما تقدم في المسألة التي تشبهها فيما تقدم لنا. وإن فات مؤتما مفعول مقدم، ركوع فاعل مؤخر مع إمامه بأن رفع الإمام رأسه من ركوعه واعتدل مطمئنا قبل انحناء المؤتم للركوع حصل، فلا يخلو من أربعة أحوال، إما أن يكون الفوات لأنها حاصل ضرب اثنين في اثنين الأولى، أو إما أن يكون هذا في الأولى أو في غيرها، أولى المأموم ليس أي أولى، أولى المأموم نفسه أو غيرها، ثم إما أن يكون معذورا أو لا، يضرب اثنين في اثنين أربع صور، إما أن يكون الفوات في أولى المأموم سواء كانت أولى الإمام أيضا أو غيرها كما في المسبوق. إذن لا ننظر نحن إلى هل هي أولى الإمام أو لا، ننظر إلى هي أولى المأموم أو لا، لأننا نريد أن ننظر هل انسحبت عليه أحكام المأمومية أو لا. فلو كان إنسان جاء في الركعة الثانية أو الثالثة فهي الأولى بالنسبة له، وإن كانت بالنسبة للإمام ثانية أو ثالثة هذا لا يهمنا، نحن نريد أن نعرف هل هذا الرجل الذي جاء الآن انسحبت عليه أحكام المأمومية أو لا، وهذا يرتبط به هو ليس بالإمام، هل هو ركع مع الإمام أو لا أو في غير أولاه. وفي كل منهما يعني من الحالتين إما أن يكون لعذر أو لغيره، فإن كان الفوات في غير أولاه في الثانية في الثالثة في الرابعة أي المأموم إذا انسحبت عليه أحكام المأمومية اتبعه. ما معنى اتبعه؟ قال المحشي أي فعل المأموم ما فاته به الإمام، ولا يضر قضاء المأموم في صلب الإمام في هذه الحالة، هذه رخصة استثناء، هذا معنى اتبعه. ولهذا قال هو اتبعه أي تبع الإمام بأن يركع ويرفع ويسجد خلفه، يعني المقصود أن يستدرك حتى يدرك الإمام ويلحقه، ليس المقصود اتبعه يعني يترك. ولهذا لو كان عبر بعبارة أنا في رأيي يعني أفضل من هذه وأوضح لكان أحسن، المقصود باتبعه أتى بما فاته، هذا هو المقصود، ما أي مدة كون الإمام لم يرفع رأسه من سجودها الثاني، فإن رفع منه فاتته تلك الركعة ووجب عليه اتباعه في التي قام لها. يعني حتى لو أنت ظننت أنه ستدركها فبدأت إيش تقضي ما فاتك في صلب الإمام والإمام ما زال في نفس الركعة، لكن يعني أخلف ظنك مثلا فقام الإمام، أنت مثلا وصلت إلى السجدة الأولى وهو رفع من السجدة الثانية، ماذا تفعل؟ لا تواصل، خلاص قم مع الإمام. ولهذا قال ووجب عليه اتباعه، فإن رفع منه من السجدة الثانية فاتته تلك الركعة ووجب عليه اتباعه في التي قام لها، ويجلس معه إن جلس لتشهد، إن كان قام يقوم معه، وإن كان جلس لتشهد يجلس معه للتشهد، فإن قضى بعد رفع إمامه من سجودها الثاني بطلت عليه صلاته. إذا واصل في القضاء مع أن الإمام انتهى من الركعة بطلت عليه الصلاة، لأنه يقضي في صلب الإمام في غير ما رخص له، لكن المحشي قال المعتمد أن محل البطلان إن اعتد بها، إذا حسبها من الركعات فهو معناه أنه في الحقيقة صلى ثلاثا وهو يعد نفسه صلى أربعا، فبالتالي صلاته باطل. أما إذا لم يعد وألغاها فقال الراجح أنه حتى لو قلنا يأثم أو كذا لكن لا تبطل، لا تبطل، وسواء كان الفوات لعذر مما يأتي أو لا. يعني بالنسبة للأولى لغير الأولى هذا هو الضابط، هل يظن أنه يدركه أو لا. أما لهذا قال المحشي ومتى علم أنه يدرك الإمام في ثاني السجدتين فإنه يفعل وإن أتى بالسجدة الثانية بعد قيام الإمام. إذن يعني الضابط أنه ظن أنه يدرك الإمام قبل رفعه من سجدته الثانية، سواء كان لعذر فاته هذا الركوع أو لا، لا فرق إذا كانت غير الأولى، لا فرق، إنما الفرق إذا فاتته الأولى فقط، أما إذا لم في غير الأولى لا. قال وسواء كان فوات لعذر مما يأتي أو لا، غير أن غير المعذور آثم على الراجح، معذور معذور وغير المعذور آثم. أنا عندي مكتوب أن المعذور آثم، طبعا هذا أكيد أنه غلط، أنا أضفت كلمة غير منذ كنت أقرأ على الشيخ ولعلكم تراجعون نسخة أخرى. وقولنا اتبعه ما لم يرفع إلى آخره صادق بما إذا كان يدرك إمامه في السجدة الأولى أو الجلوس بين السجدتين أو في الثانية، ما عندنا إشكال. إذا كنت تقول سأدركه في السجدة الأولى نقول لك حصل يعني أدرك، إذا قلت سأدركه بين السجدتين نقول أدرك، إذا قلت سأدركه في الثانية نقول لك أدرك. أما إذا قلت لن أدركه حتى يرفع من السجدة الثانية نقول لك لا تستدرك ما فاتك، تابع الإمام وألغي هذه الركعة، وإذا سلم الإمام فأتي بركعة بدل هذه. واضح؟ قال فلو طمع في إدراكه الأولى قبل رفع إمامه من الثانية اتبعه أيضا وصح الصلاة، ما في إشكال. فلو ركع ورفع منه فرفع إمامه من السجدة الثانية يعني فاته الاستدراك ألغى ركوعه وتابع إمامه في القيام أو الجلوس للتشهد. طبعا إذا كانت ركعة فردية سيقوم، وإذا كانت ركعة زوجية سيجلس للتشهد بعد السجدة الثانية، تابعه واترك الاستدراك. وإن كان فوات الركوع برفع إمامه معتدلا في الأولى، هذا إذا كان في من أول ركعة فاتك الركوع ما زلت لم تنسحب عليك أحكام مأمومية، إن كان لعذر بطلت، وإن كان لغير عذر عفوا إن كان لغير عذر بطلت إن اعتد بها كما قال المحشي، وإن كان لغير عذر فحكم ما سيأتي. قال وإن كان فوات الركوع برفع إمام معتدلا في الأولى أي أولى المأموم، وإن كان الثانية إمامي أو ثالثته كما تقدم، فإن كان فواته لعذر من سهو ونعاس خفيف لا ينقض الوضوء، طبعا لابد أن يكون نعاسه خفيفا لأنه إذا كان ثقيلا فقد بطل الوضوء وبطلت الصلاة بأسرها، هذا واضح، المقصود نعاس خفيف، وازدحام بين الناس ونحوها أي من مذكورات كمرض منعه من الركوع، مثلا فجأة تصلب عنده غضروف أو كذا فما استطاع أن يركع أصلا ولا أن يتحرك ثم زال مثلا وخف عنه، أو إكراه مثلا جاء شخص يريد أن يمر فأمسك به بقوة ومنعه أن يركع ثم ذهب بعد أن رفع الإمام، أو مشي لسد فرجة، يعني كان يمشي ليسد فرجة فركع الإمام ورفع وما أدرك ركوع، هذا يقول لك عذر تركه أي الركوع. وأظن أيضا ذكروا إصلاح الثوب، مثلا إذا إنسان انحل ثوبه وكانت ستنكشف عورته فأخذ يصلحه وما استطاع أن يركع حتى رفع الإمام، هذا عذر أيضا. قال تركه أي الركوع وسجد أي خر ساجدا معه، إذا كان في ركعة الأولى لا نقول له هل ستدرك أو لا تدرك، إذا كنت معذورا واصل مع الإمام مباشرة لأنك لم تنسحب عليك أحكام المأمومية بعده. وسجد أي خر ساجدا معه مع إمامي ولو في الثانية، وجلس معه بين السجدتين وسجد معه الثانية إن فاتته الأولى. الثانية والأولى وهذا هنا المقصود بها السجدات، لأننا أصلا نتكلم في نطاق الركعة الواحد، فإن فاتته السجدتان معا أيضا اتبعه في الحالة التي صار إليها من قيام أو جلوس للتشهد. المهم وطبعا لأن المانع ممكن يستمر زمنا طويلا ولا يمنعك من الركوع فقط، قد يمنعك من الركوع فقط، كان يمنعك من الركوع وما بعده من قيام وسجود وأنت ممنوع، مثلا زحام زحام زحام شديد ما ركعت معه ولا رفعت ولا سجدت السجدة الأولى، واضح لأنه مستمر ثم زال، فنفس الحكم. قال فإن فاتته السجدتان معا أيضا اتبعه في الحالة التي صار إليها من قيام أو جلوس لتشهد، لأنه صار مسبوقا فاته الركوع، فيصير هذه الركعة مثل الركعات التي تفوتك قبل أن تدخل الصلاة أصلا. قال فيتبع إمامه في الحالة التي هي بها، كما أننا لما نأتي مثلا نجد الإمام ساجدا نسجد معه ولا نعتد بها فكذلك، وقضاها أي الركعة التي فاتته برفع الإمام من ركوعه بعد سلامه أي سلام إمامه كأي شخص فاتته أي ركعة. وإن كان الفوات لغيره أي لغير عذر بل باختياره بطلت صلاته واستأنف الإحرام يحرم مرة أخرى، لأن أنا كتبت عن شيخي هنا متلاعب، يعني كأنه أبطل صلاته لأنه متلاعب، يدخل مع ثم لغير عذر يترك ولم تنسحب عليه أحكام مأمومية بعد ويخالف الإمام، فيقولون إيش بطل الصلاة. كإن أي كتبت كما تبطل إن قضى في صلب الإمام ما فاته من الركوع في حال العذر. يعني نحن قلنا في الركعة الأولى ما يقضي، إذا قضى قال لك تبطل صلاته حتى ولو كان معذورا، لأنه لم تنسحب عليه أحكام المأمومية حتى يؤذن له في الاستدراك في صلب الإمام. أنت ما زلت أصلا ما صرت مأموما لأنك ما ركعت مع الإمام. هذا وجهة نظرهم. والمحشي يعني كثيرا ما يقيد إيش هذا ب، قال المحشي يعني حاصل لطيف نقرأه سريعا، حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام، ولو علم أنه إذا أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود، بل يخر ساجدا ويلغي هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام مأمومية. فإن تبعه وأتى بذلك الركوع وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطل الصلاة حيث اعتد بتلك الركعة، هذا تقييد، لا إن ألغاها وأتى بركعة بدلها. ومثل من زوحم على الركوع في الأولى المسبوق إذا أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ولا تبطل الركعة إذا ألغى تلك الركعة. ثم قالوا من هذا إلى آخره ذكر مسألة، ثم قال نعم هذا هو هذا هو الحاصل فيما ذكرونه. طيب نرجع إلى حيث وقفنا. وسجدة بالرفع قال عطف على ركوع إن فاتته سجدة، هذه آخر مسألة ختم بها الفصل، عطف على ركوع أي وإن فات مؤتما سجدة أو سجدتان فالمراد الجنس الصادق بالاثنتين، فإن طمع فيها أي في الإتيان بالسجدة وإدراك الركوع. إذن متى نفصل في هل تطمع أن تدرك أو لا في السجدة مطلقا في الأولى أو في غيرها؟ قال لأنه انسحبت عليه أحكام المأمومية بركوعه الأول كما قلنا، أي في الإتيان بالسجدة وإدراك الركوع قبل عقد إمامه. هل ستدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع التي تليها؟ فإذا لاحظ فوات الركوع تنظر إلى السجدة الثانية، فوات السجود تنظر إلى الركوع الذي بعده، ما؟ هذا يسهل عليك طابق. قال أي في الإتيان بالسجدة وإدراك الركوع. طبعا قد يقول قائل لماذا اختير الركوع؟ نقول لأن الشرع علق عليه إدراك الركعة للمسبوق وغيره، فدل على أنه إذا أدرك أدرك وإذا لم يدرك لم يدرك. وأما قولهم هناك بالسجدة كأنهم نظروا إلى أن هذا هو آخر هذه الركعة قبل أن يدخل في ركعة بعدها، والله أعلم. قال قبل عقد إمامه ركوع التي تليها برفع رأسه معتدلا مطمئنا سجدها وأدركه في الركوع. يعني إذا فاتك السجود فإن طمعت أن تدرك قبل أن يرفع إمامك من الركوع التي تليها أدرك أسجد وأدركه ما في إشكال، أدركه في الركوع يعني كحد أقصى، طبعا باب أولى إذا أدركته في القراءة أو كذا ما في إشكال، وإلا يطمع فيها بأن ظن أنه متى سجدها فاته الركوع تمادى على حاله من تركها واتبع إمامه على ما هو عليه. إذا كان يظن أن الإمام يعني يسرع كثيرا وأنه لا يمكنه إذا سجد أن يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه يترك هذه الركعة ويلغيها ويقضي بدلها ركعة بعد السلام، ولهذا قال وقضاها بعد وبعد سلام الإمام ولا سجود عليه. لكن ظاهر كلام الدردير خلاص انتهى الفصل، لكن هنا بس مسألة أريد أن يعني أقول إنها تحتاج إلى تحرير، أنه إذا فاته الركوع في غير الأولى فإنه يستدرك مطلقا ولم يعلق على بالطمع في إدراك الثانية. لكن المحشي قال ومتى علم أنه يدرك الإمام في ثاني سجدة، هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله في لقاء آخر إن شاء الله.